وبعض الناس لا نسخ النصاب. كل شيخ الحاج هل يوتر يوم بيت النحر؟ نعم. الحاج يوتر بيت النحر؟ لماذا لا يوتر؟ اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. بعض العلماء يقول انه ما ورد عن الرسول، بعض العلماء يقول انه ما ورد عن الرسول هنا ما شاء. اذا لم يرد ولم يرد ان اعترف او النهي عنه، مش الاصل اصل بقاء شكر، فيوتر حسب عدد ما يوتر به ركعه او ثلاث ركعات او خمس حسب ما يوتر. بسم الله اسالكم من ناحيه الصلاه الشيخ، ما نصير من عرفه الى مزدلفه إذا لم يتمكن من أداء صلاة الوقوف، صلاة خارج خط السير كما تفضلتم، هل يصلون في الراحلة؟ وإذا لم يتمكن يصلون على الراحلة، لكن بس عدم التمكن عندي إنه غير وارد أصلا. هذا السواق يوقف سيارته إذا كان ما يمكن يخرج يمين يسار يوقف. نعم ما تتركهم لجاء الدوريات ما تتركهم. والله على كل حال حنا نمشي كثيرا ما نجد دوريات، لكن أحيانا ما يتمكن يكون مثلا في مكان حول واد شعيب وكسر ما يستطيع. فالمهم إذا لم يتمكن يصل على الراحلة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم صلوا على رواحلهم حين أمطرت السماء، فكانت السماء تمطر ولا تجري، فصلوا على الرواح الفريضة. النساء الله على رجل يعني صيد مرض جن ولا صام رمضان قلت العام جاء له رمضان هذا ما صام يعني وش حكمه؟ مختل العقل. هو كان في رمضان اللي قبل هذا مختل العقل لين طلع رمضان في مرض جن. نعم. ولكن بعد تعافى لكن ما قضى ما قضى اي ولكن كان حسن جاء له رمضان هذا ما قضى. وسمعت هالايام انه يسعى لي السؤال الان رمضان هذا العام قضى صام ولا ما نعم الحمد لله. اما اللي قبل العام نعم فما دام ليس له عقل فليس عليه صيام ولا كفارة ولا صيام ولا شيء. يا شيخ حفظك الله، اذا شخص قال ان شاء الله سالني اداء العمره ايام الحج هو مشارك في مهمه، قال اذا سمح لي عمل، وفي الغالب الظن ان العمل ما يمانع لكن بنسبه نقول 10% يضعها من باب الاحتياط، فتجاوز الميقات الان. نعم. هل ينزل بالرجوع لاداء الاحرام والميقات؟ سلام الله. لا رجل الذي في مهمه ولا يدري اي اذن له ام لا يلزم الاحرام من الميقات، فإن أذن له أحرم من المكان الذي تم فيه الإذن. هذه يا شيخ حصلت في مهمة السنة الماضية. انتهى هذا الجواب. نعم أنا أقول لك. في نقطة ثالثة تتعلق بأنفسها كثير من الأطفال في جهاتنا تفتون خلاف أنا وش يقولون؟ يقول لازم ترجع الميقات. لا ما أصحيح. فيه. ما أصحيح. هذا من باب الفتح. نعم. يكون هذا من باب الفتح. أي نعم. نعم. يعني الرجل ما عزم. وكيف يعزمه ما يدري. محضر معه إحرامه ومحضر معه كل شيء. لكن هل عزم ولا لا؟ ما يقدر يعزم. إلا بإذن. العزيمة موجودة لكن. لا العزيمة على الفعل إن. نعم. إن. هذا الشخص يمنع التنفيذ. سلفا. فضيلة الشيخ هل يجوز نسخ برامج الحاسب الآلي مع أن الشركات تمنع ذلك والنظام؟ ولا يعتبر ذلك من احتكار وهي تباع بأسعار غالية وإذا نسخت تباع بأسعار رخيصة. وش القرآن؟ برامج الحاسب الآلي عموما. القرآن؟ القرآن وغير القرآن والحديث برامج الحاسب. يعني ما سجل فيه؟ ما سجل في الأقراص هذه تباع بأسعار. أما إذا كانت الدولة مانعة فهذا لا، لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور إلا في معصية الله، والامتناع من تسجيلها ليس من معصية الله. وأما من جهة الشركات فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط